يقول السائل حفظكم الله: أنا أحيانا أؤخر الصلاة إذا كنت نائما إلى قبل خروج وقتها ثم أصليها في البيت أنا وابني سويا، هل أنا مؤاخذ بذلك؟ وهل يعد فعلي هذا من إضاعة الصلاة؟ الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الصلاة، وإقامتها هو أن يؤديها على الوجه الأكمل المشروع، فإن الله تبارك وتعالى لم يقل صلوا في آية من الآيات، وإنما قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الشيء معناه توفيته حقه، فالأمر بإقامة الصلاة بتوفيتها حقها، والله فرضها على الرجال والنساء، وجعل صلاة الجماعة على الرجال واجبة في المساجد، في المساجد حيث ينادى بهن، كما قال تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإقامتها في المساجد، حتى إن بعض أهل العلم قال بأن صلاة الجماعة شرط في الصلاة، والصحيح بأن صلاة الجماعة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. وليحرص المسلم على التعود، العادة لها سلطان ولها تأثير على الإنسان، فإذا تعود صلاة الجماعة خفت عليه الصلاة وفرح بها، ولا سيما أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي الحرمين في الحرم في مكة ب100,000 صلاة وفي المدينة ب1,000 صلاة، وهذه لا يفرط فيها إلا من زهد في الخير. فأوصيك يا أخي وأنت وغيرك بالحرص على الصلاة، لكن لو حصل منك تأخير في بعض الأوقات فربنا غفور رحيم، لكن لا تتخذ هذا عادة، فإن هذه العادة قبيحة وسيئة تحرم فيها من خير كثير، والعادة تتغلب أو قد يستسهلها الإنسان، العادة السيئة قد يستسهلها الإنسان ويندم بعد ذلك. والله تبارك وتعالى أعطى الصحة وأعطى الأمن، فأنت تذهب إلى الصلاة آمنا، ويسر الأسباب تأتي إليها في هذا الوقت في ببرد أو في حر وأنت في سيارة لا تأخذ منك إلا دقائق، فلا تتعود النوم قبل أن تؤدي هذه الصلاة، لكن لو حصل منك أنه غلبك النوم في وقت من الأوقات فصليت في البيت مثلا أنت وابنك فربنا غفور رحيم، لكن هذا الفعل أنت تؤاخذ عليه إذا كان مثلا قد أخذته عادة أو زهدت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود يقول: إن من سنن الهدى أن يأتي إلى هذه الصلاة حيث ينادى بهن، قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يتكئ على الرجلين حتى يقام في الصف، وكانوا يحرصون على الصلاة. هنا يقول أنا مريض بارتجاع عصارة المعدة، وعند الصيام وأثناء النوم أقوم فأجده في فمي وحلقي وأتمضمض منه، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في هذا، إذا غلبك القيء ولم ترتجعه لا شيء في هذا، تمضمض ولا شيء عليك، لكن إذا خرج القيء من المعدة ثم رددته عامدا يبطل الصيام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.